بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما نسمعه ونقرأه من كتابك الكريم، اللهم ارزقنا فهما فيه وعملا به وحسن دعوة إليه وحسن بيانه مبتغين بذلك وجهك الكريم. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادعوا ربكم تضرعا وخفية، إنه لا يحب المعتدين، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا، إن رحمة الله قريب من المحسنين. يأمر الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات الكريمات لأن ندعوه، والدعاء كما قدمنا دعاء مسألة ودعاء عبادة، وكل دعاء مسألة فهي عبادة. والله عز وجل أمرنا بأن ندعوه، ووصف هذا الدعاء، جعل له وصفا أي شرطا. هذا الشرط أنه يكون بتضرع، وأنه يكون خفية. قلنا هذا شرط لأن تضرع وخفية تعرب حالا، والأحوال إذا جاءت بعد النكرات فهي مقيدة لصاحبها، والتقييد شرط. لأن قد تقول إذا آجرت دارا أو أقريت دابة، تقول كراء هذه الدابة بهذا القدر من الثمن، على أن تمشي، على أن تعمل عليها راكبا، أو تعمل عليها حملا، أو لما قلت راكبا وحملا هي أحوال أو صفات لكنها شروط. كما تقول أسكن هذه الدار كما تقول كل هذا الرقيف واقفا، أسكن هذه الدار فيها ماء كذا، فتصف هذه الدار بوصف، أو تصف صاحبها المكتري بوصف، ويدل على أن المؤجر إنما أراد شرطا أن تقوم به. فكذا قوله سبحانه ادعوا ربكم تضرعا وخيفة، أي متضرعين خائفين. فإذا خل الدعاء عن هذين الوصفين فأنت أخللت بالشروط وبالأوصاف التي طلبها الله سبحانه وتعالى من عباده. والتضرع قلنا ذل ومسكنة وانكسار، لأن من دعا وهو مدل، أو دعا وهو معجب أو مستغن، فإن الله عز وجل بين أن هذا شرط في الدعاء، ومن لم يأتي بالشرط قد لا يقبل منه. فلما ذكر سبحانه تضرعا أي ذلا ومسكنة وانكسارا، لأن الداعي يطلب من المدعو أن يؤتيه سؤله، ولا يكون دعاء من داع إلا من مدعو قادر على أن يملك الضر والنفع. ما تدعو إنسان ما يملك ضر ولا نفع، ولا تدعو شيئا لا يستطيع أن ينفعك أو يضرك. فدل على أن المعبود الموجه إليه الدعاء هو من يملك الضر والنفع. ولذا ذم الله عز وجل من يدعو غيره من لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا. قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا. الله هذه في آيات كثيرة يبين الله عز وجل أن من توجه بقلبه فعبد أو دعا شيئا ما في هذه الدنيا من دون الله من جبريل إلى أردل الناس الشياطين وغيرهم، من دعاهم دعاء مسألة أو عبادة فإن هؤلاء لا يملكون لإنسان ضرا ولا نفعا. فمن خاف من الجن أو خاف من الشياطين أو خاف من السحرة فقد لهم رشوة أو قد لهم عطاء أو قدم لهم كذا، فإنما هي عبادة. ولذا تجد ضعاف النفوس والإيمان يدارون السحرة ويدارون هؤلاء الذين يزعمون أن لهم قربى عند الله عز وجل فيزدلفون إليهم بكلام لا يليق إلا لله عز وجل أو بعطاء لا يصح أن يبذل لمثل هؤلاء. وهذا موجود في بعض الناس، فإن لم يكن عن فعل فهو عن قلب فيه انكسار. وقد سمعنا ورأينا من يتزلف إلى مخلوقين لاعتقاده أن هؤلاء قد منحهم الله من القدرة أو منحهم من الحال ما يستطيعون أن يفعلوا كذا وكذا، والله عز وجل نهى أن يعبد غير الله وأن يدعو أحد غير الله عز وجل. فلا يصح أن تدعو لا ملك ولا نبي ولا غيره إلا الله عز وجل. والله أرسل أنبياءه ورسله ليبين للناس أن الله عز وجل قريب سميع كريم يجيب الدعوات، وأنه سبحانه شديد الانتقام، وأنه ذو عزة لا يغالب. فأنذر الناس، خوفوهم ورغبوهم. فمن توجه إنما يتوجه إلى معبود يملك الضر والنفع. فقال سبحانه: ادعوا ربكم تضرعا في انكسار وذلة. والمتضرع لا بد أن يكون له حاجة، لأن الذي يسأل سؤال الذي يدعو الله دعاء سؤال إنما يطلب تحقيق شيء، يطلب دفع مكروه أو جلب مصلحة. والإنسان فقير بذاته، وكل أحد لا بد أن له عند الله حاجة، لا أحد يستغني عن الله طرفة عين. فمن زعم أنه مستغن فهو مستكبر، وهذا الصنف من ألعن الناس وأحقرهم، وهو مخلد في النار. لا أحد يستغني عن الله طرفة عين. فنحن ندعو الله دعاء مضطرين، لأن لنا حاجات عند الله، إما أن يدفع أو يصرف كربا أو يجلب لنا مصلحة. كل يدعو بالعافية والولد الصالح، وكل يدعو أن يذهب الله عنه الهم والغم وأن يكشف عنه كرب الدين وغيره. وللناس حاجات لا تنقضي، فكل أحد يلجأ إلى الله. فمن استغنى عن الله فهو مستكبر، من استغنى عن الله لا بد أن يلجأ إلى غيره. كل من لم يدعو الله لا بد أن يدعو شيطانا. فالإنسان يتخذ الله وليا من دون الناس، ولا يكون له أحد دون الله وليا. ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، هذا من شروط الدعاء أن يكون في إخفاء فمن أخفى دعاءه فإنه أتى بما طلب الله منه فهو أجدر بالإجابة. ورفع الدعاء غير مرغوب، رفع الصوت غير مرغوب. فإنه صلى الله عليه وسلم لما رأى الوفد أو الركب الذين معه يرفعون أصواتهم بالتهليل والتكبير قال: أيها الناس اربعوا على أنفسكم، أي ارفقوا بأنفسكم، فإنكم لا تدعون أصمّ ولا بعيدا، إنما تدعون سميعا قريبا، فإنه سبحانه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. فنهاهم عن رفع الدعاء وأخبرهم أن الله عز وجل سميع قريب، فلهم ليس بأصم ولا بعيد. ارفقوا بأنفسك، اربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا بعيدا، إنما تدعون سميعا قريبا. الله عز وجل سميع، السمع لا بمعنى أنه يسمع أصواتكم، السمع أعم من ذلك، أي بمعنى يجيب دعواتكم، ومن أجاب فقد سمع. فقال لا ترفعوا الصوت، فإنه سبحانه سميع قريب، أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. والقرب ليس قربا بذاته، فإنه سبحانه مستوي على عرشه أعلى من كل شيء، وهو الظاهر ليس فوقه شيء، إنما قربه سبحانه بقرب عبده إليه، فمن تقرب إليه شبرا تقرب الله إليه ذراعا، تقرب إليه شبرا بأداء الفرائض والتطوعات والعمل الصالح والأذكار والقيام بالواجب والتأله حبا له وخوفا منه ورغبة فيما عنده. فإذا كان قلب المؤمن كذلك وتقرب إليه بالطاعات، فإن الله يتقرب إليه بالثواب. فلما قال وصف صلى الله عليه وسلم سماحة الرب وكرمه وعطاءه للعبد، قال إن تقرب إليه عبده ذراعا تقرب إليه باعا، أي أنه أكثر قربا للعبد مما فعله العبد يتقرب منه. وأنا سأقول كلام لا بد أن تعوه لأجل أن تعرفوا معنى القرب ومعنى المعية. إذا قال الله سبحانه وهو معكم أينما كنتم، أي أيها الناس، إذا كنت باثنين أو ثلاثة، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم، لأن قال سبحانه وهو معكم أينما كنتم، هذه المعية أي مع خلقه بعلمه أين كانوا، في السماوات أو تحت الأرض في أقطار الأرض أو في كهوف الجبال، فإن الله لا يعزب عنهم مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، معكم بعلمه، أحاط علمه بكل شيء. وإذا قال في حق موسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى، وقوله صلى الله عليه وسلم في الغار إن الله معنا، إن الله لا تحزن إن الله معنا، هذه المعية غير هذه المعية، هذه المعية بالتأييد والنصر، فإذا جاءت في خواص المؤمنين وليست هذه المعية مثل هذه المعية. أنا قدمت هذه المقدمة لأجل أن أتكلم في القرب. فمعيته سبحانه مع الصالحين والمجاهدين، المجاهدين بالتأييد والنصر، ومع المحسنين بالتوفيق والهداية والنصر، ومع المتقين ومع الصابرين، أي ليس مع الفجار ولا مع العصاة ولا مع الظالمين. ومن كان الله معه بتأييده ونصره فلن يغلب ولن يذل ولن يقهر، ومن تخلى الله عنه فذاك الذليل الحقير لا يرفع، لا يستطيع أحد أن يرفع شأنه. وأما المعية العامة فهي لا يخلو منها أحد، فإن الله أحاط بكل شيء علما. وهذه المعية لا تقتضي الامتزاج والاقتران كما يذهب إليه طوائف ممن أضلهم الله، يزعمون أن الله في كل مكان وهو معنا، أو أنه حال بالأجسام، تعالى الله عما يقولون. نحن نقول سبحان الله، أي تنزه عما يصفه الظالمون، فهذا وصف لا يليق به سبحانه، فإنه فإنه مستو على عرشه بائن من خلقه. مستو على عرشه معنى إيه؟ يعني ارتفع عليه، على عليه، وهو أعلى من كل شيء. وقبل استوائه على العرش كان فوق العرش أعلى منه، ثم استوى عليه أي على عليه سبحانه، لا نعرف الكيفية. وهو بائن من خلقه أي غير ممتزج بهم، منفصل عنهم سبحانه وتعالى. علمنا المعية، معية تأييد ونصر، ومعية إحاطة علم، وهذه لا يخلو منها أحد. القرب، إن رحمة الله قريب من المحسنين. نحن تعجلنا على هذه لأجل إذا وصلنا إليها يكون معكم علم. قربه سبحانه من عباده هو أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. هذا القرب يختلف، فإن كان قرب الصالحين والذين ازدلفوا إليه بالطاعات فإن الله يطهر قلوبهم فتهفو إليه، فيجدون من أنفسهم ساعات أنها من أحلى ساعات الدنيا، كأنهم في الجنة. فهؤلاء قربهم الله إليه، لأنك إذا قلت سافرت إلى مكة وأنت من مئات الأميال، ثم قلت قد اقتربت منها، أو تقول اقتربت مني الكعبة، هي ما تحركت عن مكانها. لكن لما كان الأمر نسبي وأنت ازدلفت إليها فقطعت المسافات، فقصر ما بينك وبينها كأنها قربت إليك. فإذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ربه: من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، أي أن الله يجلو قلب عبده الذي استكان له ورق فقربه إليه. ولذا قال سبحانه: والسابقون السابقون أولئك المقربون، الذين سبقوا إلى الخيرات وعملوا الطاعات فإن الله قربهم إليه. ومن تقرب إلى الله فإن الله قريب منه. ولذا لا ينبغي للمؤمن أن يدعو برفع صوت، فإن الله قريب يسمع دعاءك سمع إجابة وسمعا، يبلغه ما تقوله ويعلم ما تقوله. ادعوا ربكم تضرعا وخفية، فمن رفع صوته فهو مخالف لذلك. ثم مع المخالفة الله عز وجل وصف الذكر في آخر هذه السورة: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال. واذكر ربك في نفسك، أي مخفيا القول، تضرعا وخيفة بانكسار وذل وخوف، لأن الذكر نوع من دعاء وهو عبادة. فإذا قلت سبحان الله والحمد لله والله أكبر لا ترفع صوتك كما يفعل بعض الناس، وكما ذكر الله عز وجل في وصف الدعاء الذي يتقبله والذي أثنى به على عباده أنهم يخفونه، وقال هنا خيفة لما قال واذكر ربك في نفسك، ثم قال ودون الجهر من القول أي اخفيه، فذكر إخفاء الصوت، وذكر التضرع، وذكر الخوف. وكذا فيها في الدعاء ذكر سبحانه هذه الأوصاف الأربعة كما سنأتي عليها إن شاء الله تعالى. ومن جهر بهذه النعمة وهي الدعاء، لأن من ألهم الدعاء، لأن الإنسان مفتقر إلى ربه، والدعاء كما جاء في الأثر مخ العبادة أي أصل العبادة. والله عز وجل يحب من عبده الانكسار والذل، وأن يتملقه، وأن يبين له ويظهر له ضعفه وأنه في حاجة إليه. هذه عبادة، ولذا لا يليق بمؤمن أعزه الله بالإيمان أن يفعل مثل هذه الضراعة لمخلوق مهما كان المخلوق، فإنه لا يملك من أمرك شيئا، عزر مخلوق أو بلغ ما بلغ، فإن شاء الله ألا يمنحك رفده ما يمنحك رفده، والله هو المعطي، هو الأول والآخر، هو الذي بيده مقاليد الأمور، فهو أول، فإذا أذن حصل، فإن لم يأذن لم يحصل. فلا يكون قلبك مملوءا إلا بالله عز وجل رغبة ورهبة. وهذا الذي يجهر بالدعاء أو يجهر بالذكر فإنه يلفت النظر إليه. وكل صاحب نعمة إذا أظهرها للمخلوق فإن هناك حسادا وإن هناك بغاة وإن هناك ظلمة، فليحذر الإنسان على هذه النعمة أن تسلب منه. ويعقوب عليه السلام حين أخبره يوسف أنه رأى 11 كوكبا والقمر كلهم يسجدون إليه، رآها في النام، قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. فإذا ظل الإنسان ومد سبحته التي 3 أمتار وبدأ يحلل ويسبح برفع صوت، أو عقد الأنامل ورفع صوتا، أو بدأ في الطواف ورفع صوتا في غير مكانها المشروع، لأن التلبية مشروع على كل جبل وعلى كل شيء تصعد، لأن أفضل الحج العج والثج، هذا في غير مواضعها المشروعة، فإن هذا يلفت النظر. ولذا إذا رأيت من كدر عليك صفوك وأنت في صلاة في انتظار صلاة كيوم الجمعة، يأتي بعض الناس يشوشون إما بحديث رافع الصوت أو بقراءة قرآن أو بأذكار، فيؤذي هذا ويؤذي هذا، هذا لا بد أن ينقطع. إن لم ينقطع برفع الصوت، لأن من رفع صوته بالذكر فاللسان يمل والجسم يتعب والقلب ينشغل فينكسر فيعود كما كان يتطامن، بخلاف من ذكر الله في سره فإنه لا يلحقه ذاك العية ولا يلحقه ذاك التعب. هذا الذي يرفع صوته بأذى الناس لا بد أن ينقطع، إن لم ينقطع بفعله فإن قلوب العباد أرواحهم إذا اتجهت إليه تشوش عليه. قد هذا المعنى يخفى على بعض الناس، من عمد إلى ملأ يجتمعون في مكان فأتى بحركات تشوش عليهم اجتماعهم أو بما ينغصهم، هابوه أن يكلموه، أو أن نصحه لا يجدي، أو أن إشارتهم إليه بأن كف ليس لها موضع في النصيحة، لأنه محتمل وأن اجتهاده مقبول، فيسكتون على مضض فتنتقل أرواحهم فتطوف بروحه فيخبت ويسكن. هذا المعنى قد لا تدركونه، لكن هذا معروف، القلوب إذا اتجهت على شخص حمدا أو ذما فإنها تؤثر في المخلوق. وهذا الذي يذكر مما يزعم أنه يذكر الله برفع صوت، فإن قلوب العباد الذين حوله أرواحهم إذا اتجهت إليه أخمدته. فلا ينبغي لمؤمن أن يخالف ما وصف الله عز وجل، ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، إنه سبحانه لا يحب جنس الاعتداء أيا كان، وفي الدعاء من باب أولى. ومن الاعتداء في الدعاء أن تدعو لأن تنال شيئا محرما، أو تدعو على المسلمين بالانكسار، أو تدعو على رجل صالح بما لا يستحقه. ومن الاعتداء في الدعاء أن تقول اللهم اعصمني من الطعام والشراب فأكون كملك، هذه سنن الله لا تكون. أو أنك تطلب ولدا دون زواج، هذه من الاعتداء في الدعاء، هذه أمثلة وإلا هي كثيرة. والله سبحانه يقول ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. يسأل طالب العلم يقول: الله عز وجل ذكر أنه لا يحب المعتدين لأجل أن يبين أن هذين الوصفين في الدعاء مطلوب إيجادهما، فمن لم يأتي بهما فهو معتد والله ما يحب المعتدي، ومن لا يحبه الله لا تناله رحمته. نسأله سبحانه ألا يمسنا بعذاب من عنده بغضب منه. يقول سبحانه: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. ما مناسبة قوله سبحانه ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا؟ جيء بها بين الدعاء، بين شرطي الدعاء الأولى وشرطي الأخريين، جاء بينهما بجملتين: النهي عن الاعتداء فإن الله لا يحب المعتدين، والنهي عن الفساد في الأرض. هناك خبر وهنا نهي: لا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. وقلنا الفساد في الأرض أي العمل بمعصية الله، وهي أشمل. فإذا رأيت بعض المفسرين يضربون أمثلة فإنما هي جزء من ذاك الفساد، هو مثال له. وأعلاه أعلى الفساد الكفر والشرك بالله، وأدناه ما شاء الله من معاصي الله. فدل أن على من عمل بمعاصي الله يستفاد من هذه الآية أن من كان مرتكبا معصية يستغفر الله منها ويتوب منها لأجل أن يقبل الله منه دعاءه. وإلا ما وجه مناسبة إقحام ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها بين جملتي وصفي الدعاء؟ إلا معناه أن الفساد في الأرض من قام به فإنه جدير أن يكون بعيدا عن رحمة الله، فلا يقبل الله منه. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. ادعوه خائفين راجين، دعاء مسألة أو دعاء عبادة. إذا صليت فليكن في صلاتك خوف ورغبة، تخشى عذابه وترغب فيما عنده من ثواب. وإذا أديت الزكاة فليكن كذلك، وإذا عملت معروفا لأحد فليكن كذلك، وإذا ذكرت الله فلتكن كذلك، وإذا دعوته فلتكن كذلك. كل عبادة ودعاء لا بد أن يكون فيها هذه الأوصاف: وادعوه خوفا وطمعا. لا بد من خوف ورجاء. الخوف وحده يقطع العبادة، والرجاء وحده يذهب بالعبد إلى حماقة فيدل على الله بعبادته. قمت لك الليل وصمت لك النهار وعملت كذا، فلما قتلت ولدي؟ قد يبلغ به الحمق أنه رأى أن هذه الأعمال التي وفقه الله لها إنما هي منة منه على الله عز وجل. فلا يكون المرء مدلا بعمله راجيا فيما عند الله فقط دون خوف. لا بد من خوف ورجاء، ترجو فيما عند الله وتخشى عقابه. وكذا في العبادة والدعاء، تدعو الله وأنت موقن بالإجابة، لكن مع ذلك تخشى ألا يستجاب لك لمعصية ما تعلمها أو لا تعلمها. ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا. والمؤمن له عند الله حاجات، لا أحد يستغني عن الله عز وجل، فهو طامع فيما عند الله، راجيا رحمته، خائفا عذابه. ادعوا ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا، كما ذكر في الآية هناك واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول. الطمع بمعنى أنك ترجو ما عند الله، فمن دعا دعاء مدل مستغن عن الله فهذا مستكبر، ولذا بعض الناس لا يرفع يديه إلى الله عز وجل ولا يتوجه إليه، فإذا جمعه حشد ورأى الناس يدعون دعا معهم من باب الحياء. أليس هذا طالب لله حاجة؟ وهذا كأنه يظهر نفسه أنه مستغن عن الله عز وجل وهو من المتكبرين، والذين يتكبرون يخبر الله عنهم عز وجل يوم القيامة أنهم يؤمرون بدخول جهنم داخرين يعني صاغرين في ذلة وفي إهانة. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. رحمة الله، الله عز وجل يتصف بالرحمة وهو الرحمن الرحيم، وهي صفة تليق به سبحانه وتعالى، لا يشبهها رحمة على الإطلاق،